إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو القسم الأول من قسمي هذه السلسلة المباركة التي أتكلم عنها، والتي هي بعنوان منهج الأنبياء والرسل، من تبعه نصر وقبل، ومن أعرض عنه خاب وخذل. وقد قدمت لذلك بعشر جمع سابقة، ثم اكتفيت بهذا القدر، وهذا أوان الشروع في هذه السلسلة، لكنها على قسمين كما ذكرت. الأول عن صفات وخصائص هذا المنهج، والقسم الثاني عن القواعد والأصول. أما القسم الأول الصفات والخصائص، فأول خصيصة وأول صفة، بل وأعظم صفة يتصف بها ذلك المنهج، هي صفة الكمال والتمام. فمنهج الأنبياء والرسل منهج كامل ومنهج تام، ليس فيه نقص وليس فيه خلل وليس فيه عيب. ما ترك الله عز وجل عباده حين توفى نبيه صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى غيره، إنما يحتاجون إلى من يظهر معالم هذا الدين ويحيي من دثر منه. أما أن يأتي واحد فيقول هذا اجعلوه من دين الله لا حرج فيه ولا إشكال، فهذا لا يتم بأي حال من الأحوال إلا عند من يعتقد في نفسه أن ذلك المنهج ليس تاما وليس كاملا. والحق أنه كامل وتام، كما أخبر ربنا عز وجل بذلك في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا التمام وهذا الكمال الذي شهد الله عز وجل به لا بد وأن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم هذا التمام والكمال الذي شهد الله عز وجل به إنما هو ثمرة من ثمار توليه لحفظ هذا الدين بنفسه جل وعلا، فإنه القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو حفظ يليق بالله عز وجل، حفظ يليق بالله عز وجل، فهو في أعلى درجات الحفظ، حفظ يبقى إلى أن تقوم الساعة. هذا يأتي في مقابل أقوال الكثير من الناس ممن يتطاولون على شرع الله عز وجل ويتهمونه بالرجعية وبالتخلف وبالقصور، وأحسنهم حالا وهو سيء يعتقد أنه طيب وحسن لكنه لا يصلح لهذا الزمان. هو في نفسه منهج حسن لكنه لا يصلح لهذا الزمان بتمامه، بل لا حرج أن نقوم ببعض التعديلات وبعض التغييرات التي تتوافق مع حال أهل هذا العصر، وهذا طبعا لا يخرج إلا من فم جاهل، وهذا على أحسن الظن به، هذا لا يخرج إلا من جاهل، وإلا لو علم المسكين أنه عبد لله وأن الملك كله لله وأن ذلك الدين إنما هو دين الله عز وجل، لو علم ذلك يقينا وعلمه علما صحيحا راسخا لأيقن أنه حاشا لله عز وجل أن يترك عباده وهم في حاجة إلى شيء، يحتاجون لمن؟ لواحد من الناس يخرج لهم عصارة فكره وجهده ويخرج لهم خلاصة رأيه وقوله. من هذا؟ إنسان. هل هو يتصف بالكمال أم يتصف بالنقص؟ هل يتصف بالعلم الذي وسع كل شيء أم أنه يتصف بالجهل وإن أوتي من العلم ما أوتي؟ الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما قال موسى عليه السلام، أما قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام إن علمي وعلمك وعلم الخلائق لا يساوي في علم الله عز وجل إلا كما أنقص هذا العصفور من هذا البحر. تخيل هذا العصفور الذي يلتقط ما يتيسر له من ماء البحر، ما القدر الذي أنقصه من ماء البحر؟ ما أنقص شيئا لا يكاد يذكر. هذا العلم إذا قيس بعلم الله عز وجل فلا يساوي شيئا، إنما هو قدر أذن الله عز وجل لخلقه أن يعلموه. أما قالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إذن الإنسان بأصله جاهل، الله عز وجل هو العليم الحكيم العلام الذي وسع علمه كل شيء. فإذا جاءك شيء من إنسان وجاءك شيء من خالق الإنسان، فالعقل الصحيح يقول الكمال دون أدنى شك فيما جاء من عند الله عز وجل، التمام دون أدنى شك فيما جاء من عند الله عز وجل. هذا إذا كان الإنسان على طبيعته أنه من العقلاء، إذا كان على طبيعته، لكن إذا لم يشهد بذلك هذا يعني أنه قد طمست بصيرته وأصيب عقله بالخلل، ومكانه الذي يجدر به ويليق به أن يكون في عداد المجانين، أما أن يكون بين العقلاء فالعقلاء حقيقة يشهدون صراحة أن ما جاء من عند الله عز وجل فيه الكمال كله وفيه التمام كله وفيه الخير كله للبشرية جمعاء. الأمر قد ينزل من العزيمة إلى الرخصة، الأمر قد يخص به إنسان دون غيره، لكن هذا من شرع الله وهذا من شرع الله. لن تأتي بجديد، لن تجد واحدا من الناس يتعبد لله عز وجل بشيء قولي أو فعلي إلا وتراه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا بد منه. أما أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه فهو يشهد إما باللفظ وإما بلسان الحال، يشهد أن هذا الدين لا يزال ناقصا وأنه ما تم، وإلا فلو كان من الدين لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولعلم الأمة ذلك الأمر. أما ولم يفعل ذلك فهذا يدل دلالة قاطعة على أنه ليس من الدين في شيء. فربنا عز وجل حين يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، هذا يعني أنه لا سبيل له للتقصير في ذلك الأمر لأن الله اصطفاه. فإن وقع منه التقصير الاتهام لا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، إنما يعود وحتما ولا بد لله عز وجل لأنه هو الذي اصطفاه. هذا يعني أنه ما أحسن الاختيار لأنه اختار رجلا قصر في تبليغ هذا الدين، وهذا لا يكون ولا يتم ولا يليق بمسلم صادق في إسلامه أن يعتقد ذلك الأمر. فإذا كان الله عز وجل قد أحسن الاختيار وأحسن الاصطفاء، هذا يعني أن الخلل والتقصير وأن كتم أي شيء من شرع الله لم يتم ولم يتحقق ولم يقع بأي حال من الأحوال. فالرسالة من عند الله، والمبلغ لهذه الرسالة هو عبد الله ورسوله. إذن ما الذي نرجوه بعد ذلك إلا التمام والكمال؟ الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا حفظ يليق بالله عز وجل، ييسر سبله ويهيئ أسبابه ويصطفي من عباده من يكون على منهج الأنبياء والرسل ليحفظوا على الأمة دينهم وليحفظوا على الأمة شريعة ربهم عز وجل. نحن نحتاج إلى مجددين، نعم، لكننا لسنا في حاجة إلى أنبياء ولا إلى مرسلين ولا إلى محدثين أو ملهمين، إنما نحن في حاجة إلى دعاة صادقين مخلصين ربانيين يحفظون على الأمة أمر دينهم. هذا هو الذي نحتاجه، وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن الأمة تحتاج إلى مجدد يجدد الدين. أما المجددينات المخانيف الذين ينسبون إلى التجديد فهؤلاء لا علاقة لهم بشرع الله عز وجل. وأعلم أن هذا الجمع لا أصل له من الصحة أساسا، ولكنه يليق بالمخنفين، فلهم قاموس في اللغة العربية يليق بهم، فلا نقول مجددون إنما نقول مجددينات لأنهم مخنثون. فالعلماء الربانيون هم المجددون حقيقة، العلماء الربانيون هم المجددون حقيقة الذين يدورون مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا هم لهم إلا حفظ هذا الدين، أن يحفظوا الدين على الناس أيا كان الثمن أيا كان ما يترتب على ذلك الأمر. المهم الذي يعنيهم أن يحصلوا العلم النافع وأن يبذلوا هذا العلم النافع، ما سوى ذلك فهم لا يحسنونه. أما غيرهم فترى دينا على كل شكل ولون، وبكل لغة وبكل لسان. هذا لا علاقة له بدين الله وإن زعم ذلك من زعم. أعود فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة ربه ما كان يستثير لنفسه أن يكتم شيئا من دين الله ولا أن يقصر في شيء منه، لأنه سيسأل كما أخبر الله عز وجل في كتابه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لماذا كاد يركن إليهم؟ لا لأنه قد رزق تفويضا من عند الله عز وجل فيتعامل مع الناس بمحض رأيه وبهواه، أبدا، ولكن برحمته التي رزقه الله عز وجل بها يحرص على هداية الخلق أجمعين، لأنه بهذا الخلق كاد لكنه لم يفعل، لأنه يعلم أنه سيسأل كما قال الله عز وجل أيضا في آيات أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا شأن أكرم الخلق على الله عز وجل، فكيف بالذين يبدلون ويغيرون ويحرفون ويشوهون معالم هذا الدين؟ ومنهم من يعلم من نفسه ذلك صراحة. انظر إلى الفارق، الله عز وجل لا يدع نبيه يفعل شيئا من ذلك لأنه تولى حفظ هذا الدين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه مسلم، قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى آخر الآية. لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه، إذ هي تتكلم عنه صراحة، لكنه لا بد أن يبلغ ولا يجوز له أن يكتم شيئا من دين الله عز وجل. وفي المقابل لا ينبغي لأحد أن يعتقد هذا، كما جاء عند مسلم في رواية مطولة اختصر البخاري عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها، قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من كتاب الله فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هل فعل؟ نعم فعل، لأنه مات وقد أدى الأمانة كاملة وحفظها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبلغوها للأمة كما يحب الله عز وجل ويرضى. وجاء الناس من بعدهم فتناقلوا هذه الشريعة، وهكذا إلى أن وصلت إلينا شوهت معالمها وقع فيها بعض التغيير. نعم، هذا بفعل أعداء الإسلام وبفعل الجهلاء الذين دخلوا العلم من غير بابه، الذين تقحموا الأسوار والمنافذ ولم يدخلوا باب العلم، لم يدخلوا دار العلم من بابها، وإنما كل واحد أحسن الظن بنفسه واتجه بنفسه لنفسه ودخل الدار دون استئذان ودون أدب ودون أن يلتزم بالقواعد التي ينبغي عليه أن يلتزم بها. كل من هب ودب دخل هذه الدار، ثم سرعان ما خرجوا جميعا والكل يتكلم بدين الله عز وجل. إذن لا شك، لا شك في وقوع الأمة في الكثير من الضلالات، في الكثير من المخالفات التي وللأسف نسبت إلى دين الله عز وجل وليست منهم. فإن كان ولا بد من اعتقاد عدم التمام واعتقاد عدم الكمال ففي الناس وليس في شريعة الله عز وجل. إذن ما العمل؟ أن نبحث، أن نسأل، أن نتحرى، أن نطلب العلم وأن نحصل دين الله عز وجل من أهله، كما أمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا نسأل كل من هب ودب، لا نسأل كل من صعد منبرا فخطب خطبة أو خطبتين، لا نسأل من يجتمع حوله الناس لمجرد الاجتماع، إنما نتحرى ونسأل، لأنه دين الله عز وجل دين كامل، دين تام. إن كان هناك خلل ففينا نحن، فينا حين قصرنا في تحصيل هذا الدين، وفي من صدر نفسه لذلك الدين وليس أهلا لأن يتصدر. هذا هو الذي يأتيه النقص، وهذا هو الذي يدخل فيه التقصير. أما أصل الدين فنعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن دين الله عز وجل لا نقص فيه أبدا، وأنه كامل، وأنه تام، وأنه يصلح للبشرية في كل زمان وفي كل مكان، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أؤكد لك ذلك بعدة أحاديث تبين هذا الأمر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجزية التي صارت سنة ماضية وحكما حكم به الخلفاء الراشدون، وحكم به أيضا من سار على هديهم ونهجهم. لكن يأتي حديث آخر يبين أن عيسى عليه السلام لا يحكم بذلك من تلقاء نفسه. إذا كان الخلفاء الراشدون ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن ذلك الأمر للناس، فإن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بهذا الحكم ليس من باب الاستقلال، ولكن من باب إظهار حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم سابقا على أنه ناسخ لما سبق، فيكون هذا من شرع الله وهذا من شرع الله. فالذي حكم بالجزية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ولي الأمر يخير أعداء الإسلام بين أمرين: بين أن يدخلوا في الإسلام وبين أن يدفعوا الجزية. فإن قبلوا الأولى فبها، وإن قبلوا الثانية فبها، وإلا فالحرب. أما عيسى عليه السلام فإنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فمن قبل الإسلام فبها وإلا فالحرب. فإن قال قائل هذا عيسى عليه السلام جاء بشرع جديد، الجزية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها الخلفاء الراشدون من بعده، بل وأمراء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، حيثما احتاجوا إلى ذلك الحكم قاموا به وطبقوه. فما بال عيسى عليه السلام لا يفعل هذا وقد قلت إنها شريعة باقية إلى يوم القيامة؟ فلماذا نسخت؟ ومن الذي نسخها؟ عيسى عليه السلام لم يأتي بجديد، إنما جاء بشيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي تكلم بالجزية ابتداء رسول الله، والذي أخبر أن الجزية لا نحتاج إليها ولا نتعامل بها في آخر الزمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فهو المتكلم بالأمرين. أما عيسى عليه السلام فهو مطبق لشرع الله عز وجل الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤكد ذلك صراحة رواية يرويها الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم وإمامكم منكم، معذرة، وإمامكم منكم. هذه رواية الصحيحين، لكن رواها مسلم بسنده عن الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الأوزاعي عن الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة. ذكر الرواية وأنكم منكم، فتعجب الوليد بن مسلم فقال لشيخه ابن أبي ذئب: إن الأوزعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. فقال له ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ فقال: قلت تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. طبعا عرفت أن هذا رواه مسلم في صحيحه وهذا يكفي، ولا مانع أن تقرأ الكلمة بقراءتين صحيحتين، تكون هذه لها دلالة وهذه لها دلالة، فلا تعارض بينهما. فأنكم منكم يعني يحكمكم بكتاب الله وسنة نبيكم، يعني لا يأتي بشرع جديد، مع أنه رسول، مع أنه نبي، مع أنه من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لا يستطيع أن يستقل بشيء ولو كان في شريعته قبل أن يرفعه الله عز وجل، ولو حكم به أيضا في بني إسرائيل لا يجوز له أن يحكم به إذا ثبت أنه نسخ في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس له أن يقول حكمت بهذا الحكم بين بني إسرائيل، إذن وأنا رسول وأنا نبي أحكم بهذا أيضا بين أمة محمد، لا، هذا ليس له، هو الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يستقل. يؤكد ذلك صراحة ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والسند فيه ضعف لكنه يتقوى بشواهده. قال جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب أصاب كتابا من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. حتى موسى نعم لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعجب حين ترى بعض السفهاء ممن ينسبون إلى العقل يقولون شريعة لا تصلح لهذا الزمان، لو كان موسى عليه السلام حيا لما وسعه أن يأتي بشيء هو نفسه حكم به في بني إسرائيل ونسخت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا لأحد، بل والله لو اجتمع الأنبياء جميعا في وقت واحد في زماننا هذا ما كان لواحد منهم أن يستقل بشيء لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. شريعته مهيمنة، شريعته ناسخة للشرائع السابقة، فلم يبق شيئا لأحد من الناس. صارت القضية قضية إيمان وتصديق. الأمر عقدي، أن تعتقد اعتقادا جازما أن شرع الله عز وجل تام وكامل يصلح لكل زمان ولكل مكان. هذا اعتقاد لا ينبغي أن يعتريك فيه أدنى شك، وإلا أثر في إيمانك ولعله يأتي على أصل عقيدتك فيبطلها. فإياك أن تصغي السمع لأي واحد من الناس يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال والأشخاص. نعم هذا حق، لكن يراد به باطل في كثير من الأحيان. ينظر أولا إلى المتكلم الذي يتكلم بهذا الكلام، ينظر إليه أولا، إلى عقيدته، إلى منهجه. لا نأخذ هذا الكلام من كل متكلم يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. من أنت أولا حتى ينظر إلى ما يأتينا به من التغير؟ ثم هذا التغير لا بد وأن يعود إلى أصل في الدين. لن ترى هذا التغير مستقلا، لن تراه أبدا بأي حال من الأحوال. إما أن تراه صريحا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن تراه بالتلميح، بالإيماء، بالإشارة، وهذا لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم. المهم أنك ستجد خيطا يصل بك في النهاية إلى شرع الله عز وجل. أما أن ننفرد فهذا لا يتم بأي حال من الأحوال إلا لإنسان جاهل يجهل أنه جاهل، أو لإنسان انسلخ من دين الله وهو يعلم أنه قد انسلخ من دين الله عز وجل. أما المسلم الصادق فإنه يعلم صراحة أنه لا خيار له في الأمر، محكوم بشرع الله عز وجل في عسره ويسره، في منشطه ومكره، في كل أحواله. كما أنه لا يستطيع أن يغيب عن ربه عز وجل مهما ضرب في الأرض. أي أرض غير أرض الله عز وجل تقله؟ وأي سماء غير سماء الله عز وجل تظله؟ إن كان الأمر كذلك فأين يذهب؟ ليس له رب إلا الله، فكذلك لن يجد شرعا يحكم في كل أموره صغيرها وكبيرها إلا شرع الله عز وجل. هذه حقيقة ينبغي أن نوقن بها، خاصة في هذه الأيام، لأننا نعيش بين دعاة ضلال على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. فكونوا على ذكر من ذلك الأمر، وكونوا على يقين جازم أن شريعة الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان، ومن زعم غير ذلك فقد قدح في دينه بنفسه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قد ذكرت أن ما يسمى بالفكر الإسلامي، ذكرت أن ذلك يعتبر كفرا. لا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يعتقد أن شريعة الله عز وجل توصف بهذا الوصف. يقال فلان أستاذ في الفكر الإسلامي. الإسلام ليس فكرة، الإسلام ليس فكرة جاء بها بعض الناس. الإسلام شرع، منهج، دين جاء من عند الله عز وجل. الفكرة تحتمل الخطأ والصواب، تحتمل التغيير والتبديل، حتى وإن كانت صوابا في وقت فقد تكون خطأ في وقت آخر، لأنها فكرة جاد بها عقل مخلوق يعتريه النقص ويستولي عليه الضعف. أما شرع الله عز وجل فهو دين ليس فكرة. أما ما يقال المفكر الإسلامي فهذه أهون، لكن ما الميزة؟ ما الميزة؟ كلنا مفكرون، ما الميزة لهذا حتى يوصف بأنه مفكر دون غيره من الناس؟ الله عز وجل يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نحن جميعا أمرنا بأن نتفكر في دين الله. فالتفكر في دين الله ليس حكرا وليس محصورا في طائفة دون أخرى، بل نحن جميعا أمرنا أن نتفكر في دين الله عز وجل وأن نتدبر آيات الله عز وجل. إذن هي كلمة خطأ في ذاتها، لكنها لا ترتقي إلى الخطأ الأول. الخطأ الأول خطير، أما الخطأ الثاني فهو هين وتركه أولى. ديننا لا يعتمد على مفكرين، لا يعتمد على عقل، إنما يعتمد على النقل، على قال الله قال رسوله قال الصحابة. هذا هو الدين. أما العقل نفهم به الأدلة، نحصل به الأدلة. أما أن نستقل، أما أن ننفرد، أما أن نقدم العقل على النقل، فهذا لا يتم بأي حال من الأحوال. ذكرت أيضا ما ذكره العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن أعرابي حين سئل بما عرفت أن محمدا رسول الله، قال رأيته ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. أعرابي ليس حاصلا على شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الكثير من الناس في زماننا هذا، صاحب فطرة سليمة، فهم الأمر فهما ملخصا مختصرا واضحا، فدور العقل أن أفهم به لا أن أقدمه على النقل. بل أذكر رواية يرويها ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مجاهد بن جبر المكي أنه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إنني وصاحب لي كنا في سفر فكان صاحبي يقصر وكنت أتم. فقال ابن عباس بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك الذي كان يتم. انتبه إلى الفهم الدقيق لشرع الله عز وجل. السائل يقول إنني وصاحب لي كنا في سفر فكان صاحبي يقصر وكنت أتم. هو يظن أنه هو الذي كان يتم. فقال له ابن عباس الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة يقول له بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك الذي كان يتم. كيف يتم وهو يصلي ركعتين؟ كيف؟ نعم، لأن هذا هو الدين، هذا هو الدين. العزيمة من الدين والرخصة من الدين. صلاتك في الحضر من الدين، وصلاتك في السفر أيضا من الدين. تصلي هنا 4 ركعات وتصلي هناك 2 ركعات، هذا هو الدين. فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر. السائل يظن أنه هو الذي كان يتم وينسب صاحبه إلى أنه هو الذي قصر. لا، أو أنه هو الذي قصر. الحق هو العكس، وهذا يؤكد أن الشريعة تامة في كل شيء. فلو أن واحدا ذهب يعكس الأمر لانعكس أيضا له الحكم. فالذي يصلي في السفر 4 ركعات يقال له قصرت ما أتمم. هو يعتقد أنه أتم، يقال له لا أنت قصرت، تريد الإتمام صل 2 ركعات. هكذا جاءت الأدلة يعني. وأذكر لأنني تعرضت لهذا الدليل، أذكر رواية الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة 2 ركعات في الحضر والسفر، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذا دليل يعني يؤكد هذا الأمر، حتى يعني لا يستغرب الكلام، وحتى لا يستغرب يعني ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فرضت الصلاة 2 ركعات، هذا هو أول الأمر في الحضر وفي السفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن هذه الصلاة، القصر واجب على المسافر ليس مستحبا، وهذا هو القول الصحيح الراجح في أقوال أهل العلم. القصر واجب ليس مستحبا. يقال لمن بلغته الأدلة لا تتم إذا كنت مسافرا، لأنك إن فعلت قصرت في الإتيان بالحكم الشرعي. إذن ابن عباس بنى هذا الكلام على فهم صحيح لما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نعكس، أن نصلي 2 في الحضر ولا أن نصلي 4 في السفر، لأننا نكون بذلك قد جئنا بشرع جديد لم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم برواية عظيمة النفع، رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، يقول لأصحابه ولمن حضره من التابعين يوم صفين في الوقعة التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني هو يلمح ويذكر الناس بقصة صلح الحديبية. هذه القصة كانت مشهورة جدا، وأبو جندل ابن سهل ابن سهيل ابن عمرو طبعا كانت له قصة مشهورة معروفة، ومن شهرتها نسب اليوم إليه. قال: فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أنني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته بالعقل. أنا أنظر إلى الشروط كلها ظلم. ما هذا؟ لماذا يرضى بهذه الشروط؟ العقل يقول ذلك، لكن الذي تأدب ابتداء بمجرد أن يخطر هذا الخاطر له يرده مباشرة، لا يتجاوب معه، لأنه تربى وتأدب. والأمة أحوج ما تكون الآن إلى ذلك الأدب وإلى هذه التربية. يقول: اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، إلا أمركم هذا. هو يريد أن يقول: ما وضعنا سيوفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر قط، إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. الأمور واضحة، ليست مشتبهة، ليست متداخلة. السداد والتوفيق والتأييد يأتيهم من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعية موجودة معنويا، موجودة معنويا. نحن وإن لم يكن بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه وبنفسه، فهو بيننا بسنته، كما قال الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وفيكم رسوله، هذه صريحة واضحة جدا للصحابة. أما نحن، وفيكم رسوله، أي بسنته وهديه وشريعته ومنهجه. إذن هذا هو ضابط هذا الأمر، أن تعتقد الكمال المطلق والتمام المطلق لشرع الله عز وجل، وأن تتهم نفسك ابتداء وأنت تتلقى هذا الشرع، تعلم في نفسك أنه إذا ما وقع خلل ما أو قصور ما فمن جهتك أنت، من قبلك أنت. أما أن ينسب ذلك إلى شرع الله فكما قلت، لا يفعل هذا إلا جاهل يجهل أنه جاهل، أو زنديق مغرض فاجر متطاول على شرع الله عز وجل. وإلا فالأمر كما ذكرت لكم، وأتمم الحديث في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من المتبعين لهدي نبيه، ومن الداعين إليه، وممن يتوفاهم الله عز وجل على ذلك المنهج القويم، وممن يبعثهم يوم القيامة على ذلك المنهج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله